صفة الصلاة على الميت يبين الواجب فيها والمسنون. فيقول الواجب هو القيام في فرضه للقادم والتكبيرات الأربع والفاتحة والصلاة على النبي والدعوة للميت والسلام، وما أما مع ذلك فهي سنن. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الفاتحة والصلاة على النبي ليستا بواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. يقول أن الواجب هو الصلاة هو الدعاء للميت، هو الدعاء للميت التكبيرات الأربع والقيام والدعاء للميت. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط أن يقرأ الفاتحة، ولا المهم أن يقرأ شيئا من القرآن، فلو قرأ غير الفاتحة أجزأ ذلك. وشرط لها نية. نعم، واشترطوا لها نية لأنها عبادة، ولا تصح العبادة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح عبادة ولا تصح طاعة إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونية الصلاة على الميت. فينوي الصلاة على هذا الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني ما يضر كل ما هذا الميت هذا الذكر أو أنثى يعرف أو ما يعرف لا يضر ذلك، أما أنه ينوي أن يصلي على هذا الميت الذي يصلى عليه. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه اعتبر تعيينه. لا أن يصلي على أحد الموتى، يكون مجموعة من الموتى صلي عليهم الإمام ونوى واحدة منهم، لا بس، لكن أولاد من ينوي الصلاة على الجميع هذا أعظم لأجره. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي ابن المنجح على ما أخلاف وإسلام ميت وطهارته من حدث ونجس مع القدرة. كل ذلك من الشروط من يشترط لصحة الصلاة على الميت أن يكون المصلي مسلما، يكون الميت مسلما، أما الكافر فلا يصلى عليه كما تقدم أن الكافر لا يغسله مسلم ولا يتوله مسلم ولا يشيع الجنازة ولا يكفنه ولا يغسله ولا يجوز أيضا أن يصلى عليه. الكافر يتوله كافر، لما تعالى يقول من يتوله منكم فإنه منهم، فلا المسلم لا يتولى الكافر، لكن لو لم يوجد كافر يتولى فإن المسلمين يوارونه ويتبعونه حتى يسلموا من أذاه ومن ضرره فقط. وطهارته من حدث ونجس، نعم لا بد من طهارة المصلي أن يكون على طهارة، أن هذه الصلاة والصلاة تشترط لها الطهارة من الحدث ومن النجاسة. طهارة يعني الميت استقبال وسترة كل هذه على شروط صحة الصلاة، يكون المصلي كذلك ينوي وأن يستقبل قبلة وأن يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث اللي هي النجاسة، الصلاة مفروضة تماما كعموم الصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة، يشترط لها هذه الشروط. الصلاة لا تصح إلا بطهارة استقبال قبلة وقيام مع القدرة، نعم بالنسبة للفريضة، وكذا في فرض الكفاية. واستقبال وسترة على استقبال القبلة وسترة سترة للعورة كمكتوبة كمفروضة، يعني وأن يكون الميت حاضرا بين يديه، نعم ما يصلي عليه وهو محمود أو يصلي عليه وبينه وبينه حائل، لا يجوز، لا بد أن يكون أمامه أو يصلي عليه وهو محمود أو في غرفة أخرى ومعدات وبينه وبين أخاه. وحضور ميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا. ثم يبين الآن من فاته شيء من التكبير، يعني سبق بشيء من التكبيرات ما لا يعمل، لأن لا سيما في الحرم قد يفوت، يكون الإنسان يصلي السنة ونحو ذلك فيفوته بعض التكبيرات مع الإمام، فماذا يفعل المسبوق؟ يبين المصنف حكم ذلك، لأن القضاء يحكم. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندما، يقضيه إذا انتهى الإمام وسلم يقضيه على صفته، يقضي ما فات، لكن قبل أن ترفع الجنازة، لأنه كما ذكر المصنف لا يجوز أن يصلي على الجنازة وهي مرفوعة، لكن يقضيه على صفة إن أمكن يأتي بالدعاء أو يختصر الدعاء، يأتي بشيء مجزي منه، كان يدعو الميت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهذا الميت وارحم، الله أكبر، كفى هذا ونحن ذلك. وإن لم يمكنه يخشى أن ترفع الجنازة فإنه يوالي التكبير أيضا من غير ذكر، من غير ذكر، ولو سلم مع الإمام ولم يقل ما فات فلا بأس، كما قال ذلك ابن عمر لما سئل عن المسبوق أن يقل قال لا، وإن تابع التكبير فلا بأس، ولكن الأولى كما ذكر العلماء أن يقضي ما فاته لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية وما فاتكم فقضوا. وهذه الصلاة حكمها أيضا كصلاة المفروضة. والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. اختلف العلماء هل المسبوق الذي فاته أول صلاته ولا آخر صلاته، خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم، مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف قال والمقضي أول صلاته، يعني يدرك مع الإمام آخر الصلاة، وما فاته أول صلاته ما أدرك أول صلاته، والقول الآخر لا، ولعل هذا هو الأرجح أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة بالنسبة له، لكن الإمام لا، أول صلاة انتهى منها وصلى. وأما بالنسبة للمسبوق فهذا أول صلاة، فهذا لعله هو الأرجح. وأجاب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وما فاتكم فاقضوا، قالوا القضاء ما يكون إلا للأول، أجاب الذين قالوا إنه يدرك مع الإمام أول صلاته، قال إن القضاء هنا بمعنى الإتمام، ويدل عليه قول الله عز وجل فقضاهن سبع سنوات، يعني فأتمهن سبع سنوات، فإذا يكون معنى فقر هو على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فأتموا، وهذا هو الأولى، لأن هذا لأنه على قول هذا لا يحصل في صلاة المأموم شيء من التقديم أو التأخير أو شيء من الإحلال، شيء من التأخير، فهذا لعل هذا هو الأرجح. وهذا خلاف ما ذكره المصنف، هو خلاف مذهب الحنفية، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية. وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا؟ إن خشي أن ترفع فهو يتابع التكبير ولو من غير ذكر، لأنه لا يشرع أن يصلى على الجنازة وهي محمولة على الأعناق، يصلى عليها وهي على الأرض. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت. نعم، وإن سلم على الإمام ولم يقضي صحت، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها ومروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي، وإن قضى متتابعا فلا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول بأنه جاء معتمر من مصر وأنه يريد أن يأتي بعمرة عن والده من التلحين، فهل ذلك جائز؟ وجواب نعم، ذلك جائز إن شاء الله ولا بأس به، فإن كان والده حيا فلا بد من إذنه، لأن الحي يوكل من يعتمر عنه، لا بد من إذنه، إلا إن كان سبقا طلب منه أو حذن له فلا بأس، فإن لم يسبق ذلك فيهاتفه ويخبره، وإن كان ميتا جاز. ليس هناك مدة محددة. هذا يقول ما معنى هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان؟ هذا قيل في بعض المنافقين قلوبهم للكفر أقرب منها الإيمان والعياذ بالله، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. ثم يسأل يقول هذا ينطبق على كل مسلم؟ لا، ما ينطبق على كل مسلم، هي مسلمين أتقياء مؤمنون، لا ينطبق عليه هذا الوصف. هذا يسأل يقول هل ابن كثير والذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كله من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانوا شافعية لكنهم تسلمدوا عليه وتأثروا به كثيرا، رحمهم الله جميعا وسلم أئمة الإسلام والمسلمين. يسأل يقول هل رأى الله صلى الله عليه وسلم ربه حينما أسني به؟ الجواب عن ذلك كما العلماء اختلفوا في ذلك، والله أعلم بالصواب. وعلى الإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه مما ينفع. مثل هذا السؤال لا يترتب على معرفته الإنسان شيء، فينبغي الإنسان أن يحرص على السؤال عما ينفعه وعما يتعلق به من عبادات وطاعات وغير ذلك مما يتعلق به. أما مثل هذا ما ينبغي الإنسان أن يسأل عنه، لأنه لا يترتب عليه حكم بالنسبة له. فالأولى للإنسان أن يسأل وأن ينشغل بما ينفعه. نعم. هذا من الحرمين هو الإمام الجويني رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، له كتاب البرهان في أصول الفقه وله غير ذلك. أن امرأة فرعون تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله أعلم. الصلاة على الميت هل يشترط لها الطهارة أو لا يشترط لأنها مجرد دعاء؟ لا، يشترط لها الطهارة كما تقدم، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وطهارة وقيام مع القدرة وغير ذلك، إنها صلاة تسمى صلاة. لكن بعض العلماء قال إذا خشي أن تفوت وعلى غير طهارة يجوز له أن يتيمم، يجوز أن يتيمم حتى يدخل لأنها تفوته. والقول الآخر أنه لا يجوز، ومن فاته الصلاة على الميت يذهب إلى قبره ويصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر لما فاتته الصلاة على الميت ولم يعلم، لأنهم الصحابة صلوا عليه ذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وسيأتي معنى ذا إن شاء الله هذا الحكم في الدرس القادم إن شاء الله. يقول هل يدفن الميت في صندوق القبر؟ لا، هذا غير مشروع. الميت ما يدفن في صندوق، هذا من عمل الكفار وليس من هذه إلى أهل الإسلام. يقول ما أحسن كتب التفسير التي تنصحون بها؟ من أحسن كتب التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله، هذا من أحسن التفاسير، عني فيه بمنهج السلف الصالح في التفسير وفي المعتقد، ومعه بوح أسلوبه وتوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. ومن أحسن التفاسير أيضا، وهذا أيضا من التفاسير التي ليست بطويلة، تفسير العلامة الشيخ ابن سعدي. نعم، فهذه من أحسن كتب التفسير. نعم. ويقول أنه حضر من مصر لأداء العمرة ولم يحرم إلا من مطار جدة، فماذا عليه؟ والجواب أن عمرته صحيحة إن شاء الله، لكن نظرا لأنه ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات فعليه دم، لأن من ترك الإحرام من الميقات وتجاوز الميقات ولم يحرم قد أخل بواجب من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، يذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، فإن لم يستطع ما عنده مال فليصوم 10 أيام. ويقول هذا السائل هل لي إذا سافرت إلى المدينة أن أحرم من المدينة وآتي بعمرة أخرى جديدة؟ نقول هذه عمرة أخرى لا علاقة لها بالعمرة الأولى، العمرة الأولى تبدت ولك أجرها إن شاء الله وعليك دم، فعليه. وإن أردت أن تأتي بعمرة ثانية فهذا أولى وهذا مستحب، إذا ذهبت المدينة وأردت أن تأتي إلى مكة فالأولى والأفضل ألا تدخل مكة إلا وأنت محرم. جاوبنا عليها كلها.